لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الشركة، ولعلنا نختمها في هذه الليلة المباركة وننتقل إلى باب المساقات. وذكرنا أن الشركة أنواع، مر بنا شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وبقي لنا شركة الأبدان، وشركة المفاوضة. فانتهينا من شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه. وقراءتنا في هذه الليلة في شركة الأبدان، ثم شركة المفاوضة. وإذا انتهينا من قراءته نكون قد أكملنا قراءة الباب المتعلق بالشركة. فالأول كما قلنا شركة العنان، الثاني شركة المضاربة، الثالث شركة الوجوه، وقراءتنا للرابع أو للقسم الرابع، وهي شركة الأبدان. ومعناها ليس بأيدي كل من الطرفين، ليس بيده مبالغ، وإنما يشتركون أو يحصل الشراكة بين الطرفين فيما يعملان بأبدانهما، فأحدهما بنا والثاني نجار، أحدهما كهربائي والثاني سباك، أحدهما فني في كذا والآخر في الحرفة الفلانية. فهذه هي شركة الأبدان، ونقرأ ما ذكره المؤلف بصددها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: الرابع شركة الأبدان، وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما. مر بنا شركة المضاربة في تجارة، في بيع وشراء. مر بنا شركة الوجوه، ما في رأس مال، لكن أنت اذهب واشتغل في كذا وأنا أشتغل في كذا، هذه قلنا شركة وجوه. أما الآن شركة أبدان فيما نعمل، أنت مختص بالبناء وأنا مختص بالأصباغ، وما رزق الله بيننا، أنت تأخذ مقاولة وأنا آخذ أخرى، أنت تعمل في هذه الحرفة وأنا أعمل في التي في الثانية، وهكذا. فهذه شركة الأبدان فيما يعملان بأبدانهما. اللي مر علينا أمس أو أول أمس، لأن أمس كان عندنا الفرائض، شركة الوجوه بوجوههما، ما في رأس مال لكن يشتري ويبيع وما قسم الله بيننا. أما هذه فهي شركة فيما يتم العمل به في البدن. نعم. وهي أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، أي يشتركان في كسبهما، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما. أنت مختص بالنجارة وأنا مختص بالكهرباء، أنت تأخذ النجارة في هذا البيت وأنا أخذ الكهرباء، أنت تأخذ الحديد وأنا أخذ ألمنيوم، أنت تأخذ البناء وأنا أخذ التليس، فيما يعملانه. نعم. فما رزق الله فهو بيننا. فما رزق، أنت تأخذ المقاولة في كذا وأنا أخذ المقاولة الأخرى، وما حصلنا عليه فهو بيننا. نعم. فما تقبله أحدهما من عمل ما دام شركا، تقبله الأول تقبل البناء، الثاني تقبل نجارة في بيت آخر، فكل واحد منهما ما تقبله من عمل يكون شريكه مسؤولا عنه لأنهم شركاء. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. فلو مثلا أخذ أحدهما مقاولة في بناء، الثاني مسؤول عن هذه المقاولة، الثاني أخذ النجارة، الأول مسؤول عن النجارة، الأول مسؤول أخذ السباكة، الثاني مسؤول عنها، فما تقبله أحدهما من عمل يكون الثاني مسؤولا عنه. نعم. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. نعم. ويطالبان به. ويطالبان به، يعني مثلا واحد أخذ مقاولة في البناء والثاني أخذ المقاولة في النجارة، فالذي أخذ المقاولة في البناء سافر مثلا إلى المدينة، إلى تبوك، إلى الرياض، إلى كذا، فنأتي بالثاني ونقول بصفتك شريك أتمم العمل أو أحضر من يتم العمل. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان، كل واحد منهم يطالب بهذا العمل. نعم. ويطالبان به لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك. لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على العمل في البدن، أصلا كلهم ما عندهم رأس مال، أصلا الاثنين ما عندهم تجارة، ليس عندهم مضاربة، وليس عندهم بيع وشراء في شركة الوجوه، ولا كل واحد دفع رأس مال في شركة العنان، لا، وإنما بأبدانهما هذا يعمل، طرأ له ما طرأ، نأتي بالثاني ونلزمه بالعمل. نعم. ويطالبان به لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك. نعم. وتصح مع اختلاف الصنائع. وتصح مع اختلاف الصنائع، ما معنى العبارة هذه؟ وتصح مع اختلاف الصنائع، ما معناها؟ أحسن، يعني مثلا يتفق خمسة يقولنا بنسوي شركة علشان نأخذ مقاولة كاملة، فأحدهما مختص بالكهرباء، الثاني مختص بالسباكة، الثالث مختص بالبناء، الرابع مختص بالتليس، الخامس مختص مثلا بالأصباغ، فصنائعهم مختلفة، كل واحد مختص في عمل، فيصح أن يشتركوا ولو اختلفت صنائعهم، يعني ما يلزم يكون كلهم بنائين، ولا يلزم يكون كلهم نجارين، ولا يلزم يكون كلهم سباكين، ولا يلزم يكون كلهم معلمي أصباغ، لا، مع اختلاف الصنائع. نعم. تقصار مع خيار. نعم. ولكل واحد منهما طلب الأجرة. ولكل واحد، الآن عندنا خمسة واشتركوا نجار وصباغ وحداد وكهربائي وسباك، خمسة عملوا شركة، أي واحد من الخمسة يمكن يطالب بالأجرة لأنه شريك، فيمكن الصباغ يروح ياخذ مقابل النجارة، النجار يمكن ياخذ مقابل الحدادة، الحداد ممكن ياخذ المبلغ الخاص بالألمنيوم، فلكل واحد منهم يعني من هؤلاء الخمسة أو الاثنين أو الثلاثة طلب الأجرة، وإذا سلمت له برئت ذمة المسلم لأنه أعطاها لشريك مخول. نعم. وللمستأجر دفعها إلى أحدهما. وللمستأجر يعني صاحب البيت إذا جاءه الكهربائي يمكن يعطيه للجميع، إذا جاء السباك ممكن يعطيه للجميع، إذا جاء النجار ممكن، لأن كل واحد منهم مخول بأن يستلم ما للجميع لأنه شريك. نعم. ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن. إذا تلفت القيمة استلم وتلفت، فإذا فرط أو لم يفرط، إذا فرط نقول اضمن لرفقائك ولشركائك في الصنعة، أما إذا تلفت بدون تفريط منه أدى ما عليه لكن استلم المبلغ، حسبنا مثلا جبنا ممتر وحسبنا الكهرباء في البيت فيه 100 نقطة، النقطة ب10 ريالات، 1000 ريال، استلم 1000، ضاعت هذه 1000، فإن كان قد فرط لزمه ضمانها لشركائه، وإن لم يفرط لم يضمن لأنه أمين. نعم. وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش، في نذهب إلى البر ونجيب الحشيش الكلى، نجيب الكلى، نذهب إلى البر ونحضر الكلى وما نحضره بيننا، أو أن تذهب اليوم وأنا أذهب بكرة والثاني يذهب بعد بكرة، في معنى سيارة كل واحد يأخذها يوم، ونحضر حطب أو نأتي بفحم أو نأتي بكلى، وهو اللي يسمى هنا قال الاحتشاش، فيصح في هذا الأمر. نعم. في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات كالثمار المأخوذة من الجبال، كالثمار المأخوذة من الجبال، وجدنا عسل في أحد الجبال فبدأنا نأخذ منه، فأي واحد منا يأخذ نحن شركاء فيه. نعم. والمعادن، والمعادن والترصص على دار الحرب، يأتي لدار الحرب ويجد منهم أحدا فيعسره، يجد متاعا فيأخذه، يجد سلبا فيستلمه، كما في الحديث الذي يرويه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الآتي. نعم. لما روى أبو داود بإسناد عن عبد الله قال اشتركت، لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله، إذا أطلق الرواة رضي الله عنهم عبد الله فالمقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، إذا قالوا عبد الله فالمقصود فقط، ما قالوا عبد الله بن مسعود ولا عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن الزبير ولا عبد الله بن عمرو، لا، قالوا عبد الله فقط، فإذا قالوا عبد الله فالمقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، اشتركوا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعمار بن ياسر، قالوا نتفق واللي يجيب الله بيننا، فذهبوا عمار. نعم. فلم أجي أنا وعمار بشيء، عمار ما جاء بشيء، وعبد الله ما جاء بشيء، وسعد جاء بأسيرين، فكان ما جاء به بينهم أثلاثة، لأنهم اشتركوا، وهذه شركة أبدان، شركة أبدان، عملوا بأبدانهم، يعني ما في بيع ولا هناك شراء ولا هناك بضاعة تعرض ولا هناك شيء يقدم للسوق، لا، بالأبدان. نذهب، ذهبوا يوم بدر، وغزوة بدر حصلت في السنة الثانية من الهجرة، فذهب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وعمار بن ياسر، عبد الله وعمار ما جاءوا شيء، داروا ولم يأتوا بشيء، وسعد جاء بأسيرين معه من الأعداء، فجعلوا أو فكانوا بينهم أثلاثا. نعم. قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عاد العبارة. قال أحمد، لا، لما روى، لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد، اشترك عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر، لأن الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من قتل قتيل من أخذ شيئا فهو له، من أخذ شيئا فهو له. وقد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على عمله، أقرهم على هذه الشركة فيما بينهم. نعم. قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجد أنا وعمار بشيء، وجاء سعد بأسيرين. قال أحمد: أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن مرض أحد. هذه مسألة جديدة الآن، نشترك، أنت في النجارة وأنا في الحدادة، قدر الله ومرض لم أتمكن من العمل، فالذي تعمله بيننا. لكن لو طلبت مني أن أحضر من ينوب عني وجب علي ذلك، فإذا مرض أحدهم فالأجرة التي يأخذها الصحيح تكون بينهم، ومن حق الصحيح أن يطالب المريض بإحضار من ينوب عنه. يقول: أنا أشتغل وأنت مريض، فأريد أن تحضر من ينوب عنك في العمل، فإذا طالبه بذلك لزمه. نعم. وين مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما. نعم. احتج الإمام بحديث سعد، احتج بحديث سعد لأنهم راحوا لما جابوا شيء، عمار وعبد الله بن مسعود ما أحضروا شيء، وسعد جاب أسيرين فشرك النبي عليه الصلاة والسلام بينه، فهذا ذهب ولم يذهب. فكذلك لو لم يذهب واعتل بمرض، لكن لو طالب الصحيح المريض أن يحضر من ينوب عنه في العمل وجب عليه ذلك. كذا لو ترك العمل لغير عذر. إذا ترك العمل، هذه عبارة نقف عندها، إذا ترك العمل لغير عذر فإن سامح فلا حرج في ذلك، وإن قال لا، لا يلزمه أن يحضر من ينوب عنه إذا كان بدون عذر. يعني مثلا إنسان يشتغل وإنسان نايم، فمن حق من يعمل أن يطالب من ركن إلى الكسل والخمول مقابل ذلك. فقوله وكذا لو ترك العمل بدون عذر، لا، نقول إذا تركه بعذر نعم، أما إذا تركه بدون عذر فيرجع ذلك إلى الشريك إن أجازه فبها، وإلا فمن حقه أن يختص بما أحب. نعم. وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمة. وإن طالبه الصحيح، قال أنا أعمل من يومين وأنت نايم، أنا أعمل من 3 أيام وأنت جالس، أريد أن تحضر من ينوب عنك ومن يتولى العمل بدلا عنك، وجب عليه إحضار من يعمل بدله. نعم. لأنه ما دخل على أن يعمل وتعذر العمل بالنسبة لأحدهم. وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. قال: أنت الآن مريض، لك يومين ثلاثة ما حضرت، لك أسبوع، لك 10 أيام، أريد أن تحضر من يقوم بالعمل، فأنا مثلا علي التزامات وأهل الصنعة يريدون إنجازها وأنت لم تعمل، أريد أن تحضر من بدلا عنك، فيجب عليه أن يحضر بدلا عنه ولو كلفه ذلك. نعم. لأنه ما دخل على أن يعملها. نعم. فإن تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه. دخل ليعمل، قال أنا ما أقدر أشتغل لأني مريض، نقول ما دام مريض أحضر من ينوب عنك. دخل ليعمل، يقول دخل يعني الاثنين ليعمل، فالذي يعمل يقول لرفيقه: دخلت معي لأجل أن تعمل وتركت العمل منذ كذا، فأريد أن تحضر من ينوب عنك وجب عليه ذلك. نعم. لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه، وللآخر الفسخ. الآن مسألة جديدة، أحدهما مرض أو تكاسل وترك العمل، الجاد منهما يقول أحضر من ينوب عنك، فإن أحضر تستمر الشركة على ما هي عليه، وإن امتنع فمن حق من يعمل أن يفسخ، يقول نريد أن نفسخ هذه الشركة ونعمل على تصفيتها، وما أخذته فهو لحسابي الخاص ولا دخل لك به. نعم. وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح. إذا اتفقا، هناك ناس عندهم حطب، ناس عندهم بضائع، ناس عندهم عتاد، وأنا عندي سيارة وأنت عندك سيارة، اتفقنا أن ننقل هذه البضاعة من مكان إلى مكان، أنا عندي سيارة وأنت عندك سيارة ونحن شركاء، صح ذلك؟ صح ذلك. لكن لو اتفقوا عقد آخر على أن هذه السيارة بعينها، السيارة بعينها، فهذا لا يصح، لأن الشركة مرتبطة بالذمة، وأما إذا كانت السيارة بعينها فهو مرتبط بهذه السيارة دون غيرها، ففرق بين المسألتين. أعد العبارة. وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح. وإن أجراهما بأعينهما يعني بعين هذه السيارة وهذا عين هذه السيارة، فهذه ليست شركة وإنما مرتبطة بالسيارة دون غيرها. أما لو اتفقوا عندي البضاعة الفلانية تنقلونها من مكان كذا إلى مكان كذا، عندنا الاسمين تنقلونه من مكان كذا إلى مكان كذا، عندنا الحديد من مكان كذا إلى مكان كذا، كيف بغيت تجيب سيارة تريلا، بغيت تجيب من النوع الكبير من النوع الصغير، المهم النقل، فهذا مرتبط بالذمة فتصح فيه الشركة. لكن إذا قلنا نقل هذه البضاعة بهذه السيارة دون غيرها لا يصح، لأنها لم ترتبط بالذمة وإنما ارتبطت بعين السيارة دون غيرها. نعم. وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته. إذا قلنا عين هذه السيارة فلكل واحد أجرة سيارته، لأن هذه السيارة تريلا من نوع كذا تستحق على المشوار الواحد 1000، وهذه السيارة تريلا من نوع كذا تستحق على المشوار الواحد 700، نقول لكل واحد أجر سيارته، لأن العقد مرتبط بأي شيء، مرتبط بعين الناقلة، بعين السيارة، بعين أداة النقل. أما لو قلنا لا عندنا 50 طن في الميناء نريد تنقلونها إلى العزيزية، عندنا 100 طن مثلا في ميناء جدة الإسلامي نريد نقلها إلى مكة مكان كذا، فهو كيف بغى يجيب تريلا، بغى يجيب قلابي، بغى يجيب وايت، يجيب أي شيء يجيب، يحملها كيف ما شاء، المهم نقل البضاعة أو نقل هذا الحديد أو نقل هذا الإسمنت بأي طريق. الآن واضح الفرق بين المسألتين. أما لو قال لا نقلها بسيارتك هذه، وهذا له سيارة وهذا له سيارة، فلكل منهما أجرة سيارته، لأن الشركة مرتبطة بالذمة وهذا العقد لم يرتبط بالذمة وإنما ارتبط بهذه السيارة. لأن لو فرضنا السيارة هذه انقلبت وحصل لها خراب، حصل لها يعني يفسد، لأنه على عين السيارة. نعم. ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه. أنا اشتريت سيارة وأعطيتها سائق، قلت أريد تشتغل فيها بين جدة ومكة، أريد أن تعمل فيها بين جدة والمدينة، بين مكة والرياض، والمبلغ بيننا، ما حصلنا عليه بيننا، أو لي النصف ولك النصف، لي الربع ولك 3/4، لك 3/4 ولي الربع. فإذا أعطى دابته، سيارته، حافلته، لمن يعمل عليها بجزء من المبلغ الذي يحصلون عليه، فلا حرج في ذلك. أعد العبارة. ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل دابة عليها. قلنا يمكن جمل، ويمكن حمار، يمكن يقاس عليها السيارة، يمكن يقاس عليها ما يحصل عليه أي شيء وسيلة نقل، على أن يكون المبلغ بينهم على ما اشترطاه. نعم. وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه. نعم. الخامس شركة المفاوضة. انتهينا من شركة الأبدان، وبقي النوع الخامس من أنواع الشركة، وهو شركة المفاوضة. وشركة المفاوضة يقول العلماء عليهم رحمة الله تجمع شركة العنان، وتجمع شركة الوجوه، وتجمع شركة الأبدان، وتجمع شركة المضاربة. العنان والأبدان والوجوه والمضاربة كل داخلها، لأنه مثلا احنا عندنا رأس مال، أنا عندي رأس مال وأنت عندك رأس مال، أنا أشتري بأكثر من رأس المال اللي عندي وأنت تشتري بالأكثر، أنا أحمل على السيارة وأنت تحمل على السيارة، أنا أشتغل بنفسي مهندس معلم كذا بنا إلى آخره وأنت تعمل بنفسك، فهذه اسمها شركة المفاوضة. يفوض كل واحد منهما الآخر في العمل الذي قد يحصل منه ربح لهما. أنت تشتغل في جدة وأنا أشتغل في مكة، أنت عندك مستودع وعندك دكان وتعمل بنفسك وتوصل وإلى آخره. نعم. وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. كل تصرف، شركة عنان، شركة أبدان، شركة وجوه، شركة مضاربة، أنت مفوض تشتغل بنفسك، تأخذ السيارة وتنقل عليها مثلا ركاب وتوديهم كذا، بعد ما ينتهي من تودي موظفين، تودي مدرسات للمدارس، تودي طلاب وطالبات، تشتغل طيلة الوقت. إذا انتهى الدوام في الدكان، إذا انتهى دوام الدكان في عمل كذا، على مدار الوقت، إلا وقت الراحة ووقت العبادة والصلاة ولا شغل. ولا يقتصر العمل على تروح للسوق تشتري بضاعة تذهب بها إلى مكان كذا وتبيعها، فهي يدخل فيها شركة المضاربة وشركة العنان وشركة الأبدان وشركة الوجوه. كل هذه الأنواع الأربعة تدخل في شركة المفاوضة. نعم. وهي أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني. كل تصرف، تشتغل بنفسك، تبيع، تشتري، تقرض، حوالة، عقد، مساقات، مزارعة، أي عمل، أي حرفة. نعم. كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة، بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة، يعني يشتري شيء في الذمة يسدده بعد رمضان، يسدده بعد الحج، ما عنده فلوس الآن ويسدد بعد رمضان. نعم. بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة ومسافرة بالمال. يسافر مثلا أحدهما إلى داخل المملكة، يسافر الثاني إلى خارج المملكة، كل واحد منهم فوض الثاني مفاوضة فيما يكون سببا في الحصول على الربح الحلال. لأن قلنا يدخل فيها شركة عنان وأبدان ووجوه ومضاربة، بيع، شراء، توكيل، شراء في الذمة، سفر، حرفة، إلى آخره. نعم. وارتهانا وضمان ما يري ما ي... ما يري وضمان ما يرى من الأعمال. نعم. أو يشترك في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح. يشترك في كل ما لنا وكل ما علينا، كل ما لنا وكل ما علينا. نعم. والربح على ما شرطاه. والربح على ما شرطاه، أن الآن أنت تدخل بمبلغ كذا وأنا أدخل بمبلغ كذا، الربح إما أن يكون نصفين وإما ثلث وثلثين وإلا ربع وثلاث أرباع حسب ما اتفقنا. نعم. والوضيعة بقدر المال. الوضيعة وش معنى الوضيعة؟ الخسارة. الخسارة عليك النصف وعلي النصف، عليك ثلاثة الأرباع وعلي الربع، عليك الثلث وعلي الثلثين، العكس. نعم، على حسب ما اتفق عليه. نعم. لما سبق في العناد. نعم. فإن أدخل فيها كسبا أو فإن أدخل فيها كسبا نادرا فلا. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرة فلا. الكسب النادر مثل لو حفرت في الأرض ووجدت ذهب، ترى الذهب بيني وبينك هذا نادر، هذا يسمى ركاز. والركاز مر بنا سابقا في باب الزكاة، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية كذا. طيب لو اعتدى عليك إنسان وضرب في الرأس وأحدثت فيك شجة وتبين أن هذه شجة موضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، فيها خمس من الإبل لكن ترى اثنين مسلمين،